صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قلتم حفظكم الله: القاعدة 12: الأمين في العقود غير ضامن إلا بالتعدي. والتفريط قوله مقبول في التلف والرد. والأمين كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. والتعدي فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب. ويدخل في هذا المستأجر والمضارب والشريك والمودع والمستعير والوكيل والناظر والوصي والولي. القاعدة 13: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، قال: القاعدة 12: الأمين في العقود غير ضامن إلا بالتعدي والتفريط. الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. كل من قبض المال بإذن الشارع، مثل اللقطة، اللقطة الشارع أذن لك أن تقبضها، ومثل مال اليتيم الشارع أذن لك أن تقبضه إذا لم يكن له أحد، ومثل مال المسلم الذي توفي ولم يترك وصيا، لم يوصي إلى أحد. فكل ما قبض بإذن الشارع أو بإذن المالك، بإذن المالك مثل المؤجر أجرك السيارة، المستأجر قبض السيارة بإذن مالكها، المودع، المودع قبض الوديعة بإذن مالكها، المضارب قبض المال بإذن مالكه، المستعير قبض المال بإذن المعير إلى آخره. ويدخل في ذلك سائر الموظفين، سواء كانوا في مؤسسات حكومية أو كانوا في مؤسسات أهلية، فهم قبضوا مال الحكومة من الأدوات ونحو ذلك، أو مال هذه المؤسسة الأهلية من أدوات ونحو ذلك وأموال قبضوها بإذن المالك. هذا الأمين إذا تلف المال تحت يده هل يضمن أو لا يضمن؟ إذا تلف المال تحت يده هل يضمن هذا الأمين أو لا يضمن؟ نقول لا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط. التفريط ترك ما يجب، التعدي فعل ما لا يجوز. فمثلا المستأجر استأجر السيارة، قبضها الآن بإذن من؟ المالك. تلفت السيارة، سرقت مثلا، احترقت، جرى عليها حادث، نقول المستأجر لا ضمان عليه، إلا إذا تعدى. التعدي فعل ما لا يجوز، أسرع في السيارة خلاف النظام، أو استأجر السيارة لكي يستعملها في البلد ثم بعد ذلك استعملها خارج البلد فجرى عليه حادث، نقول هنا تعدى يضمن. أو فرط، التفريط ترك ما يجب، يجب عليه أن يحفظ السيارة، أن يقفلها، تركها مفتوحة حتى سرقت أو عبث بها الأطفال وجرى عليها تلف، فنقول بأنه يضمن. وقل مثل هذا في سائر من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، إذا تلف المال تحت أيديهم نقول لا يضمنون إلا بالتعدي والتفريط. أيضا إذا ادعى الأمين أنه رد الأمانة نقول بأن قوله يقبل. إذا ادعى الأمين أنه لم يتعد ولم يفرط حين تلف الأمانة يقبل قوله أو لا يقبل؟ نقول يقبل، لأن هذا هو مقتضى، هذا هو مقتضى الأمانة. فلو أن المعير قال للمستعير أنا عرتك الكتاب رد علي الكتاب، قال رددته عليك، قال المعير لم ترده علي، فنقول يقبل قول من؟ المستعير، لأن المستعير أمين، ومقتضى الأمانة أننا نقبل قوله في أننا لا نضمنه في التلف، وكذلك أيضا يقبل قوله في الرد، يقبل قوله في عدم التعدي أو التفريط. وهذه قاعدة مهمة، وبهذا نعرف الآن يعني من صور الإجارة المنتهية بالتمليك لماذا قال العلماء أو قال كثير من العلماء بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، لأن هؤلاء الشركات تجعل المستأجر ضامنا، تجعله ضامنا، لو حصل تلف على هذه السيارة فالذي يضمن هو المستأجر، المستأجر أمين ما يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ولهذا من قال بمنع مثل هذه المعاملة ذكر من محاذيرها هذه القاعدة. صاحب البيت إذا أجر بيته ثم إن الأنوار فسدت نقول المستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه حينئذ يضمن، وعلى هذا فقس. قال القاعدة 13 يشترط في المشاركات والمساقات والمزارعة قيامها على العدل، هذا أهم شرط يشترط في عقود المشاركات من المضاربات وسائر أنواع الشركة والمساقات والمزارعة، قيام هذه الأشياء على العدل، لا بد أن تقوم على العدل هذه المشاركات، نقول يشترط أن تقوم على العدل. وضابط ذلك أن يشرط لكل واحد من المتعاقدين جزء معلوم مشاع من الربح، نقول ضابط ذلك أن يشرط لكل واحد من المتعاقدين جزء معلوم مشاع من الربح. فمثلا في شركة المضاربة لو قال أعطيتك المال لكي تعمل فيه ولي نصف الربح ولك نصف الربح، لي الربع لك ثلاثة الأرباع، صح ذلك. لكن لو قال أعطيتك المال لكي تعمل فيه ولي 5000 والباقي لك، ما يجوز. لماذا؟ لأنها ما قامت الشركة على العدل، لأن الشركة قد لا تربح إلا 5000 فقط والثاني ما يكون له نصيب، لم تقم على العدل. ومثله أيضا لو قال خذ الأرض ازرعها ولي 100 صاع من البر والباقي لك، نقول لم تقم على العدل. أو مثلا في المساقات قال خذ الشجر واعمل على شجر البرتقال أو التفاح ونحو ذلك ولهذا الجانب ولك الجانب الآخر، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يثمر هذا الجانب وهذا الجانب لا يثمر. لكن الطريق الصحيح لكي تقوم الشركة على العدل أن يشرط لكل واحد منهما جزء معلوم من أي شيء، جزء معلوم مشاع ليس معينا، معلوما معلوم ليس مجهولا، جزء مشاع معلوم من الربح، فأنت لك نصف الربح للنصف، لك الربع لثلاث أرباع، حسب ما يتفقان عليه، لأن هذا الشرط يختلف باختلاف المال، كم دفع هذا وكم دفع هذا، باختلاف العمل، لأن هذا قد يكون عنده خبرة ما ليس عند هذا. وعلى هذا لو قال لك ثمر البرتقال ولي ثمر التفاح يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأنه قد يثمر هذا ولا يثمر هذا. لو قال لك زرع البر ولزرع الشعير لو لك قال لك هذا الجانب الشرقي وليه جانب الغربي، نقول هذا كله لا يجوز. الطريق الصحيح لكي تقوم الشركة على العدل هو ما ذكرنا. ويدل لهذا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يؤاجرون على المديانات وأقبال جداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يؤاجرون على المديانات يعني أول الماء، النهر الصغير يقول أنا لي الزرع هذا الذي في أول الماء. لماذا يأخذ الزرع الذي في أول الماء؟ لأنه يشرب الماء هذا ويكون آمن له من العاهة والآفة، ويكون أحسن نموا. يأجر على المديانات وأقبال الجداول، يعني المديانات اللي على الماء أطراف الماء وأقبال الجداول اللي في أول الماء. فيقول أنا بأخذ المديانات وأقبال الجداول الباقي لك، فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا من الغرر. فلا بد أيها الأحبة أن تقوم الشركة على ماذا؟ على العدل. قال لك القاعدة الرابعة عشرة: إذا فسدت عقود الإيجارات والمشاركات والمساقات والمزارعات فلكل من المتعاقدين نصيب المثل لا أجرة المثل. إذا فسدت هذه العقود، هل لكل واحد منهما، يعني كيف نقسم الربح في عقد المساقات؟ كيف نقسم الثمرة في عقد المزارعة؟ كيف نقسم الزرع لأن العقد تبين أنه فاسد؟ في المضاربة كيف نقسم الربح إذا فسد المضاربة، إذا فسد العقد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقال بعض العلماء الربح والثمرة والزرع يكون للمالك والعامل له أجرة المثل، والرأي الثاني أن العامل له نصيب المثل ليس له أجرة المثل. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن العامل في باب المساقات، في باب المزارعة، في باب المضاربة، في الجعالة، في أنواع الشركة له نصيب المثل وليس له أجرة المثل. أضرب لذلك مثلا عقد المضاربة. قال أعطى العامل 10,000 لكي يعمل، واتفق على أن المالك له 5,000 والعامل له الباقي، وش حكم المضاربة هنا؟ ها؟ فاسدة، لأن الربح فاسد، هذا الشرط فاسد، فالمعاملة فاسدة، لأن شرط المضاربة أن تقوم على العدل كما قلنا، وأن يشرط لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. فهما اتفقا، قال المالك تعطيني 5,000 والباقي لك. نقول الآن المضاربة فاسدة. طيب هو الآن العامل اشتغل وربحت، كيف نقسم الربح؟ هل نقول المالك يأخذ 5 والباقي للعامل، أو نقول بأن المضاربة فاسدة؟ المضاربة فاسدة، فكيف نقسم الملك؟ فالرأي الأول كيف يقسم الربح؟ الرأي الأول قالوا بأن الربح يكون للمالك وللعامل أجرة المثل. نعم، العامل له أجرة المثل، والربح يكون لمن؟ ها؟ للمالك. هو الآن المالك قال عطى 5 ولك الباقي، قلنا هذا فاسد. العامل عمل وربح 100,000، ها؟ على القول الأول تكون 100 لمن؟ للمالك، مع أن المالك ما اشترط إلا 5، يكون له 100,000. طيب العامل كم له أجرة المثل؟ كم أجرته بالشهر؟ أجرته بالشهر 1,000 ريال. كم اشتغل؟ اشتغل 12 شهر، كم نعطيه؟ 12,000. ويبقى 88 تكون لمن؟ للمالك. هذا لا شك أنه فيه إجحاف، وقد يكون اشتغل شهر واحد العامل وربح هذا المبلغ يكون له 1,000 وهذا له 99، هذا إجحاف. فالقول بأن له أجرة المثل والربح أو الثمرة أو الزرع يكون للمالك هذا ضعيف. القول الثاني أن العامل له نصيب المثل وليس له أجرة المثل، نصيب المثل وليس له أجرة المثل. فمثلا في هذا المثال الذي ضربنا ربحت الآن 100,000 الشركة، نقول أنت أيها العامل لك نصيب المثل. مثل هذا العامل إذا عمل في هذه الشركة كم له من الربح؟ له نصف الربح، له ثلث الربح، له خمس الربح؟ نرجع إلى الخبرة. قال أهل الخبرة مثل هذا العامل إذا عمل في مثل هذه الشركة له نصف الربح، فنعطيه كم؟ 50. لكن في المثال الأول أعطيناه كم؟ 12 أو 1000، فهنا نعطيه 50. وقل مثل هذا في المساقات، في المزارعة إلى آخره. مثلا لو قال أنا لي أشجار التوت أو أشجار التفاح والباقي لك، وش نقول المساقات هنا حكمها ماذا؟ فاسدة. طيب الآن لم يثمر إلا شجر التفاح، وقال المالك لي شجر التفاح، وأما شجر البرتقال وبقية الأشجار هذه ما أثمرت أو ثمرها ضعيف. إذا قلنا على الرأي الأول يكون الثمر لمن؟ للمالك، والعامل كمله له أجرة ماذا؟ له أجرة المثل، العامل له أجرة المثل. الثمرة تساوي 100,000، العامل خلال هذه السنة كل شهر له 1,000 ريال، يكون المبلغ الذي يستحق 12,000. لكن إذا قلنا له نصيب المثل، ننظر إلى العامل في هذه الأشجار كم يستحق مقابل عمله، قد يكون صاحب خبرة، قد يكون بذل جهدا، فقال أهل الخبرة يستحق الثلثين، كم نعطيه هنا؟ ثلثي الثمرة، والمالك يكون له ثلث الثمرة. لكن على القول الأول المالك يكون له ماذا؟ جميع الثمرة، والعامل يكون له أجرة المثل، والصواب ما ذكرنا. ثم بعد ذلك عندنا المباحث الأخيرة فيما يتعلق بالربا، والربا تحته 20 ضابطا، وهذه الضوابط ذكرناها وذكرنا أمثلتها. وأهم شيء أيها الأحبة، أهم شيء أيها الأحبة أن نبين ما هو المال الربوي وما هو المال الذي ليس ربويا، ثم بعد ذلك سنستعرض بإذن الله عز وجل الضوابط على سبيل الاختصار. الربا في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح، أما الربا في اللغة الزيادة وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أشياء مخصوصة وتأخير القبض في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة وتأخير القبض في أشياء مخصوصة. الربا من حيث العموم ينقسم إلى قسمين، الربا من حيث العموم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. هذه الضوابط التي ذكرنا أكثرها في ربا البيوع. فعندنا القسم الأول ما هو؟ ربا ماذا؟ ربا الديون. وربا الديون هذا يجمع العلماء على تحريمه، ربا الديون يجمع العلماء على تحريمه. ومع الأسف البنوك الآن في البلاد الإسلامية تستخدم ماذا؟ ربا الديون، مع الأسف، الذي أجمع العلماء على تحريمه. وربا الديون أبطله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وله صور، نعم له صور، أذكر 3 صور، نعم نذكر 3 صور من صور ربا الديون. الصورة الأولى، الصورة الأولى اشتراط الزيادة عند عقد القرض، اشتراط الزيادة عند عقد القرض، فإذا ذهبت الآن للبنك تقول أبي مثلا 10,000 ريال، قال إن نقرضك 10,000 ريال ب12,000، هذا محرم بالإجماع، لأن الذي خالف فيه الظاهرية كما سيأتينا، يعني النص الظاهري أنه لا يجري إلا في أشياء محددة، الربا إنما هو في ربا البيوع، لكن ربا الديون يجمع العلماء عليه. فالزيادة في ابتداء القرض هذا ايش حكمه؟ هذا ربا بالإجماع، أقرضتك 10,000 ريال تعطيني 12,000. هذه الصورة الأولى، شرط الزيادة في ابتداء العقد. الصورة الثانية، شرط الزيادة عند حلول الأجل. حل الأجل، سدد ما عندي، قال نأخر ونزيد، نؤخر ونزيد، الأجل بعد شهر ما عنده نجعله شهرين ونزيد الفائدة، هذا محرم من صورة من صور ربا الديون. الصورة الثالثة من صور ربا الديون القرض، الهدية، الهدية التي يدفعها المقترض للمقرض، الهدية التي يدفعها المقترض للمقرض. أقرضتك أنا 10,000 ريال ثم أعطيتني هدية، أعطيتني كتابا، أعطيتني، أرسلت لي طعاما خاصا، أعطيتني منفعة، سكنتني في بيتك، أعطيتني سيارتك أستعملها، فهذه الهدية من المقترض للمقرض لها 3 حالات. الهدية من المقترض للمقرض لها 3 حالات. الحالة الأولى، حالة الأولى أن تكون قبل الوفاء، أنت اقترضت من زيد 10,000 ثم بعد ذلك أعطيته كتابا، المقترض أعطى المقرض كتابا قبل الوفاء، وش حكم هذه الهدية هنا؟ ها؟ ربا، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، فنقول بأن هذا ربا، إلا إذا كانت الهدية ليست من أجل القرض، بينهما مهادات، إما لقرابة أو لزمالة أو لجوار، بينهما مهادات فهذا لا بأس، لكن إذا لم يكن بينهما مهادات والمقترض أقرض أهدى المقرض هدية فنقول هذا ربا، فلا بد أن يردها أو أن يكافئه بمثلها أو أن يقسمها من الدين. اقترض 1,000 ثم أعطاه هدية، المقترض أعطى المقرض هدية، ها؟ يقول كم الهدية؟ كم؟ ب10 ريالات أو ب20 ريال، اقسمها من الدين أو ردها عليه أو أهده بمثلها، لا بد. فالهدية قبل الوفاء هذه من الربا. القسم الثاني، الهدية مع الوفاء، أقرضك 1,000 ريال أعطيته 1,000 كتاب مع الوفاء، فهذا جائز ولا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا، استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا. الصورة الثالثة جائز، الصورة الثالثة أن يكون ذلك بعد الوفاء فهذا أيضا جائز، وفيته 1,000 ريال وبعد يوم يومين أعطيته هدية طعاما، سلة فواكه أو طبخت له طعاما أو كتابا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء. فتلخص أن هذه الهدية تنقسم إلى ماذا؟ إلى 3 أقسام، وتلخص أن ربا الديون أنه محرم بالإجماع، وذكرنا له 3 صور. الآن عندنا ماذا؟ ربا البيوع. ربا البيوع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. نعم، ربا البيوع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين، ربا الفضل وربا ماذا؟ وربا النسيئة. نعم، ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة؟ ربا الفضل هو الزيادة في أحد العوضين، أو نقول الزيادة في أحد الربويين المتحدة للجنس. ربا الفضل الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس، مثلا ذهب بذهب مع الزيادة 20 غرام، 20 غراما من الذهب ب18 غراما، هذا ربا، هذا ربا فضل، الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس. الجنس هنا واحد، الجنس هنا واحد، ذهب بذهب مع الزيادة، بر بر مع الزيادة، تمر بتمر مع الزيادة. ربا النسيئة تأخير القبض، تأخير القبض في تأخير القبض لأحد الربويين اللذين اتحدا في علة ربا الفضل. تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في علة ربا الفضل، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، سيأتي بيانه. فمثلا الذهب والفضة علتهما واحدة كما سيأتينا، وهي الثمنية. الذهب والفضة علتهما واحدة وهي ماذا؟ الثمنية. كل منهما العلة فيهما ثمن الأشياء، فعندما تبادل ذهبا بفضة اختلف الجنس واتحد في العلة لا يشترط التساوي، لكن اشترط ماذا؟ التقابض، أن يكون يدا بيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 أشياء يجري فيها الربا، لكي نبين ما هو المال الربوي وما هو المال الذي ليس ربويا. النبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 أشياء يجري فيها الربا: الذهب بالذهب حديث عباد وحديث أبي سعيد، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأصناف 6. في حديث معمر في صحيح مسلم: الطعام بالطعام، هذا لفظ عام، الطعام بالطعام يدا بيد. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الربا في الكرم في العنب. وجاء في مرسل سعيد بن المسيب: الربا في الحيوانات، لكنه ضعيف هذا. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 أشياء. هل الربا مقصور على هذه الأصناف 6 أو يجري في غيرها؟ الأئمة 4 على أنه يجري في غيرها، خلافا للظاهرية، لأن الظاهرية يتمسكون بظاهر النص، لا يرون المعاني والقياس، ولهذا لم يعدوا العلة إلى غير هذه الأصناف 6. فالظاهرية يقولون لا يجري الربا إلا في الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح فقط. لكن الأئمة يقولون يجري الربا في غير هذه الأصناف 6، واختلفوا في العلة. ما هي العلة؟ فالحنابلة والحنفية يقولون العلة في الذهب والفضة هي ماذا؟ الوزن. العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف 4 الباقية الكيل. وعلى هذا إذا كانت هذه العلة عندهم الوزن والكيل، يجري الربا في كل الموزونات، ويجري الربا في كل المكيلات. سنبين إن شاء الله ما هو الموزون وما هو المكيل. يجري الربا في كل الموزونات، ويجري الربا عندهم في كل المكيلات. الموزونات مثل الذهب، الفضة، الحديد، الصفر، النحاس، الشعر، القطن، الكتان، اللحم، الشحم، السكر إلى آخره، هذه كلها موزونات يجري فيها الربا عندهم. ويجري أيضا في كل مكيل، في كل مكيل، فيجري في البر، كل حب مكيل، كل ثمر مكيل، يجري في البر، في الشعير، في الذرة، في الدخن، في الثمار، التمر، الزبيب، الفستق، البندق، التين، المشمش، يجري الربا في هذه الأشياء. في كل الثمار مكيلة، كل ثمر مكيل، وكل حب مكيل. هذا مذهب الحنفية ومن والحنابلة. الرأي الثاني رأي المالكية، رأي المالكية أن العلة في الذهب والفضة جوهر الثمنية، يعني كونها ثمن الأشياء، يعني أنه لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة فقط، ما يجري في بقية الموزونات، واضح؟ فالعلة عند المالكية الرأي الثاني رأي المالكية العلة في الذهب والفضة ماذا؟ الثمنية. لما العلة في الذهب والفضة الثمنية، جوهر الثمنية، العلة عندهم في الذهب والفضة جوهر الثمنية أو غلبة الثمنية، بمعنى أنه لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة، مقصور عليهما. وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فهي الاقتيات والادخار، يعني إذا كان مقتاتا مدخرا يجري فيه الربا، إذا كان لا يقتات أو لا يدخر لا يجري فيه الربا. وعلى هذا عندهم الأشياء التي لا تدخر لا يجري فيها الربا، مثل الفواكه، مثل الخضروات، هذه لا تجري فيها الربا، كما أن الفواكه والخضروات لا يجري فيها الربا عند الحنفية والحنابلة لأنها ليست مكيلة. أيضا إذا كان ليس مقتات، لا ليس قوتا، أيضا لا يجري فيه الربا. الرأي الثالث وهو مذهب الشافعية أيضا يقولون العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية كالمالكية. العلة في الذهب والفضة ماذا؟ غلبة الثمنية، يعني أنه لا يجري إلا في الذهب والفضة. وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فهي الطعم، كل مطعوم يجري فيه الربا. وعلى هذا أوسع الناس في العلة في الربا هم الشافعية، يقولون العلة في الأصناف الأربعة الباقية الطعم، كونها مطعومة، وعلى هذا يجري الربا عندهم في كل ماذا؟ في كل مطعوم. نعم، يجري الربا عندهم في كل مطعوم، واضح؟ نعم. طيب، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال العلة في الذهب والفضة كونها ثمن الأشياء، كونها ثمنا للأشياء، وعلى هذا العملات الآن الموجودة هذه أثمن الأشياء الآن، الدينارات والريالات والجنيهات والليرات إلى آخره، هذه يجري فيها الربا لكونها ثمن الأشياء. والعلة في الأصناف الأربعة الباقية كونها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة، يعني كونها ماذا؟ مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة. طيب، نريد أن نضرب أمثلة، يعني قبل أن ننتقل للضوابط نريد أن نضرب أمثلة، نعم أمثلة. مبادلة تفاحة بتفاحتين عند الحنابلة والحنفية، هل يجري الربا في مبادلة تفاحة بتفاحتين؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست مكيلة. طيب، عند المالكية تفاحة بتفاحتين يجري أو لا يجري؟ لا يجري، لأنها ليست مقتاتة ولا مدقرة. عند الشافعية يجري لأنها مطعومة. عند شيخ الإسلام لا يجري لأنها ليست مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة. طيب، قلم بقلمين، قلم بقلمين عند أو تبادل هذه العلبة بعلبتين، هاتين العلبتين ها؟ عند الحنفية والمالكية والحنابلة يجري أو لا يجري؟ لا يجري، يعني ليست موزونة، هذه الأشياء ليست موزونة وليست أيضا مطعومة. عند المالكية لا يجري، لأن ليست ذهب ولا فضة وليست مقتاتة مدخرة. عند الشافعية يجري أو لا يجري؟ عند الشافعية هم يقولون ليست ذهب ولا فضة، لا، وهل هو مطعوم وليس مطعوما؟ مطعوما يجري لأنه عندهم مطعوم. ها؟ لا قلم، احنا قلنا قلم، إذا كان قلم لا لا يجري. ها؟ الماء صح، لكن الأقلام لا يجري فيها الربا، قلم بقلمين لا يجري أيضا عند الشافعية، عند شيخ الإسلام أيضا لا يجري. وعلى والراجح في هذه المسألة، خلاصة في ذلك، الراجح في هذه المسألة أن العلة هي ما كان ثمن الأشياء، العلة الثمنية هذه واحد، وأيضا ما كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا. فهذا هو المال الربوي. المال الربوي ما جمع أحد هذين الوصفين، الوصف الأول كونه ثمن الأشياء، ثمن الأشياء، الوصف الأول كونه ثمنا للأشياء، الوصف الثاني كونه مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا. ما خرج عن أحد هذين الوصفين فإنه لا يجري فيه الربا. نقول ما خرج عن أحد هذين الوصفين لا يجري فيه، لا يجري فيه الربا. وعلى هذا السيارات يجري فيها الربا أو لا يجري؟ ها؟ لا يجري، لأنها ليست ثمن الأشياء وليست مطعومة مكيلة مطعومة موزونة. العقارات يجري فيها الربا أو لا يجري؟ لا. الآلات مثل هذا الهاتف، بدلنا هاتف بهاتفين، يجري فيه الربا أو لا يجري؟ لا. ثلاجة بثلاجتين، ثلاجة بثلاجتين مع تأخير القبض، يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، لأن هذه ليست أموال ربوية. ثوب بثوبين لا يجوز، لكن ريال بريالين ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجري فيه لأنه ثمن الأشياء. رز برز، أرز برز، يجري فيه الربا أو لا يجري؟ يجري. لماذا؟ لأنه مطعوم مكيل. لحم بلحم يجري فيه الربا أو لا يجري؟ نقول يجري لأنه مطعوم موزون. شحم بشحم يجري فيه الربا لأنه مطعوم موزون. فالخلاصة أن المال الربوي أيها الأحبة على الأقرب من أقوال أهل العلم أنه ما جمع أحد وصفين، إما أن يكون ثمن الأشياء ويدخل في ذلك الريالات، الدينارات، الليرات، الجنيهات إلى آخره، ما تعرف عليها الناس اليوم أنه ثمن الأشياء، أو ما كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا. طيب ندخل في الضوابط. قال لك الضابط الأول أن كل ربويين اتحد في الجنس والعلة نشترط شرطين، التماثل والحلول والتقابض. كل ربويين اتحد جنسهما، فعندما تبادل أحدهما بالآخر لا بد من شرطين، لأن كل ربويين اتحد جنسهما عندما تبادل أحدهما بالآخر لا بد من شرطين. ها؟ الشرط الأول ماذا؟ التماثل. الشرط الثاني التقابض. وش مثاله؟ من يعطينا مثالا؟ ربويان اتحد جنسهما، ها؟ ذهب بذهب، نعم، ريالات بريالات، لحم بع إبل بلحم إبل، اتحد الآن جنسهما، فلا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب إلى آخره، قال يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. طيب الضابط الثاني، بس بدنا نقرأ شوي ونفتح المجال إن شاء الله. قال الضابط الثاني، لا ما احنا بين لأن مرتبطين بعد المغرب، لكن إن شاء الله بقي شيء وصلنا. قال لك الضابط الثاني كل ربويين اتحدا في العلة واختلف في الجنس. هذا الضابط الثاني، إذا اتحدا في العلة واختلف الجنس نشترط شرطا واحدا فقط، وهو ماذا؟ التقابض. من يعطينا مثالا؟ اتحدا في العلة واختلف في الجنس. العلة كما قلنا إما الثمنية أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. أحسنت، ريالات بدينارات، العلة واحدة وهي الثمنية، نشترط أن يكون يدا بيد. أما التفاضل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثال آخر. نعم صح، لحم إبل مع لحم غنم، العلة واحدة، الطعم مع الوزن، لكن الجنس اختلف، هذا إبل وهذا غنم. صح، نشترط أن يكون يدا بيد، لكن التفاضل بيع كيف شئت. مثال ثالث، تمر مع بر، أحسنت، العلة واحدة وهي ماذا؟ الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل، أما الجنس مختلف، لا يشترط التماثل، يجوز التفاضل، يجوز أن تبيع 10 أصواع تمر ب5 أصواع بر. طيب الضابط الثالث، نعم الضابط الثالث، قال الضابط الثالث هذا سنقفزه لأنه على هذا على مذهب الحنابلة الذين يقولون العلة الوزن، هذا أنتم اقرأوه، لكن هذا على مذهب الحنابلة الذين يقولون العلة الوزن، وقلنا الصواب أن التعليل بالوزن ضعيف، وقد رده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. قال لك الضابط الرابع، عند مبادلة نقد بنقد أو أوراق نقدية بأوراق نقدية أو عملات إلى آخره، عندما تبادل نقدا بنقد أو تبادل أوراق نقدية بأوراق نقدية، إن اتحد الجنس نشترط ماذا؟ شرطين. إن اتحد الجنس نشترط شرطين، التماثل والحلو والتقابض. إن اختلف الجنس نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابض. فريالات مع دينارات تقابض، دينارات مع دينارات لا بد من شرطين، التماثل والحلول والتقابض. قال الضابط الخامس، قال لكل ربويين اختلفا في العلة فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شيء. إذا وجد عندك ربويان واختلفت علتهما، هذا علته كذا وهذا علته كذا، لا نشترط شيئا. ها من يعطينا مثالا؟ ها أحسنت، ذهب بر، الذهب ربوي لأن العلة فيها الثمنية والبر مطعوم مكيل، اختلفت العلة ما نشترط شيء، لا يشترط التقابض ولا نشترط أيضا التماثل. طيب مثال آخر، ريالات بتمر، لا نشترط شيئا وإن كان كل منهما ربويا، الريالات ربوية والتمر ربوي، لا نشترط شيئا. مثال ثالث، تفضل. أحسنت، فضة بسكر، الفضة العلة الثمنية، السكر العلة الطعم مع الوزن، لا نشترط شيئا. طيب الضابط السادس، نعم الضابط السادس، قال عند مبادلة ربوي بغير ربوي أو مبادلة عوضين بغير ربويين فإنه لا يشترط شيء. نعم عندما تبادل ربويا بغير ربوي ما نشترط شيء. ها من يعطينا مثالا؟ ربوي بغير ربوي، عندنا مال ربوي ومال غير ربوي، عندما تبادل أحدهم بالآخر لا نشترط شيء. أحسنت، ذهب بسيارة، لا نشترط شيئا، الذهب ربوي، السيارة ليست ربوية، لا نشترط، بيع كيف شئت، بالتفاضل، بالنسأ، عدم القبض، لا نشترط شيئا. طيب مثال آخر، ربوي بغير ربوي، مال ربوي بغير ربوي، لا نشترط شيئا. ها خلني نشوف، نعم تفضل. ريالات بغسالة، صح، لا نشترط شيئا، يجوز التفاضل، 5 ريالات بغسالتين أو 1000 ريال بغسالتين، ويجوز أيضا عدم القبض. طيب أيضا عندما تبادل مال غير ربوي مال غير ربوي ما نشترط شيء، مال غير ربوي مال غير ربوي لا نشترط شيء. ها مثاله، تفضل. ها ساعة بكتاب، صح، لا نشترط شيء، ساعات بساعات لا نشترط شيء، كتب بكتب، أثواب بأثواب، سيارات بسيارات، هنا لا نشترط شيء. طيب الضابط السابع، قال لك لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة أو الرداء عند اتحاد الجنس الربوي، يعني إذا اتحد الجنس الربوي إذا اتحد عندك الجنس الربوي فيجب أن يتوفر الشرطان. يعني عندما تبادل ربويا بجنسه فإنه لا بد أن يتوفر الشرطان حتى ولو اختلف في الجودة والرداءة، هذا جيد وهذا رديء، أو اختلف في النوع، هذا نوع كذا وهذا نوع كذا. لا ننظر لاختلاف الجودة أو الرداءة أو اختلاف النوع أو الصفة، لا ينظر لشيء من ذلك، وذلك عند اختلاف ماذا؟ عند اتحاد الجنس الربوي. فإذا اتحد الجنس الربوي لا بد من الشرطين التساوي والقبض، وإن اختلف في النوع وإن اختلف في الصفة وإن اختلف بالجودة والرداءة. فمثلا عندك مثلا تمر جيد بتمر ردي، لا بد صاع بصاع، صاعان بصاعين، واضح؟ اختلف الجودة ما نقول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم خيبر وجد أتي بتمر جنيب جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين. أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين. النبي صلى الله عليه وسلم أول يعني نأخذ الصاع الجيد بصاعين التمر الجمع الردي. النبي صلى الله عليه وسلم أوى عين الربا. فإذا اختلف في الصفة والجودة والرداء ما ننظر. طيب مثال آخر: لحم ضأن ولحم معز، ها وش اشترط هنا؟ التساوي والتقابض، التساوي والتقابض. وإن كان النوع مختلف لكن الجنس واحد، كله لحم غنم، أيضا حليب بقر جواميس وحليب بقر عراب، ها شو نقول هنا؟ التساوي والتقابض لا بد، لأن الجنس هنا واحد، الجنس الربوي واحد، كله حليب بقر. وين اختلف النوع؟ هذا نوع غير عن هذا النوع. فنقول هذه القاعدة: عندما يتحد عندك الجنس الربوي تبادل ربويا بربوي آخر وجنسهما واحد، وإن لا بد أن يتوفر الشرطان، وإن اختلف في الجنس وإن اختلف في النوع، اختلف في الرداءة الجودة، في الصفة إلى آخره. قال لك الضابط الثامن: الضابط الثامن قال لك: ما اشترط فيه التماثل والتساوي فلا بد أن يكون التماثل والتساوي بمعياره الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. نعم، يقول لك المؤلف: ما اشترط فيه، يعني متى نشترط التماثل والتساوي؟ ها؟ أحسنت، إذا اتحد الجنس نشترط التماثل والتساوي، إذا اتحد الجنس. ولكي يتحقق التساوي لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في أي شيء؟ في الموزونات. فلا تكيل الموزون ولا تزن المكيل. وعلى هذا لو بادلنا 10 كيلو تمر ب10 كيلو تمر، وش الحكم هنا؟ 10 كيلو تمر ب10 كيلو تمر يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك ما ضبطته بالمعيار الشرعي. التمر اضبطه بالكيل، ما تضبطه بالوزن. 10 كيلو ب10 كيلو ما يجوز، لكن 10 أصباع تمر ب10 أصباع تمر هذا يقول جائز. نعم. طيب صاع ذهب بصاع ذهب ما يجوز، لأنك ما ضبطته بمعياره الشرعي وهو الوزن. طيب نعم، لا لا، لكن وش فيها صنع التمر؟ ما يجوز. لا ما ايه ها ما يخالف اذا كان الصندوق معروف، يعني الصندوق هيئته وصناعته كالصندوق الاخر تماما، هذا جائز، هذا جائز ولا باس به. طيب وهذا ايها الاحبه عندما تبادل تمر بتمر، بر بر. اما لو اشتريت، لو بادلت تمر بريالات ما اشترط شيء، من اشترط المعيار الشرعي؟ لأنه أصلاً ما يشترط التساوي عندما تبادل الريالات بتمر. لأن بعض الناس يقول لك الآن أشري من البقالة التمر بالوزن أو أشري من البقالة البر بالوزن، أنت ما بدلت بر ببر. لو بدلت بر ببر قلنا أضبط بالكيل ما تضبط بالوزن، لكن الآن أنت بادل أنت ريالات ببر، وإذا بدلت ريالات ببر اختلف في العلة. ما نشترط شيء، لا نشترط التساوي ولا نشترط التقابض. وعلى هذا إذا كان لا يشترط التساوي أضبط بما شئت، إذا كان لا يشترط التساوي أضبط بالكيل أضبط بالوزن. لو تبيع جزاف صبرة بر بمئة ريال هذا جائز ولا بأس به، صبرة تمر وهي ما قدرت بمئة ريال نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. طيب الآن نرجع إلى ضابطنا. نعم، لا بد من التقدير، تقدير المكيل بالكيل والموزون بالوزن، وذلك عند اتحاد الجنس الربوي، عند التساوي، عند اتحاد الجنس الربوي عند التساوي. طيب ما هي المكيلات وما هي الموزونات؟ قال بعض العلماء يرجع إلى العرف، العرف المكيلات الموزونات. قال بعض العلماء هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضابطا قال الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، حيث ابن عمر في سنن أبي داود، والشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يرجع في الميزان لأهل مكة ويرجع في المكيل لأهل المدينة، يا أهل المدينة. قال بعض العلماء ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا في المدينة فهو مكيل، وما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موزونا عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء المرجع في ذلك العرف، قال بعض العلماء الذهب والفضة ضبطهما بالوزن والأصناف الأربعة ضبطها بالكيل والباقي يرجع العرف. وعلى كل حال العلماء ضبطوا الأكنان، ضبطوا ما هي المكيلات وما هي الموزونات كما يلي. أولا قالوا كل حب مكيل، كل حب مكيل تضبط بأي شيء بالكيل. الحب مثل الرز مثل البر مثل الشعير مثل الذرة مثل الفول العدس، كل حب مكيل، هذا واحد. ثانيا كل ثمر مكيل، كل حب مكيل تضبط بالكيل، الحبوب تضبط بالكيل، الثمار تضبط بأي شيء بالكيل، كل ثمر الزبيب التمر التين المشمش إلى آخره الفستق البندق، كل ثمر مكيل تضبط بالكيل. ثالثا كل مائع مكيل، كل مائع مكيل، العسل الحليب اللبن الدهن الزيت زيت الزيتون، مطعوم مكيل يجري فيه الربا، فتضبط بأي شيء بالكيل. نعم تضبطه بالكيل. رابعا كل معدن، نعم كل معدن موزون، نعم كل معدن موزون. خامسا يدخل في ذلك الرصاص والنحاس، لكن على الصحيح أنه لا يجري الربا في أي شيء في الرصاص والنحاس، لكن على هذا على قول الحنفية والحنابل كل معدن الذهب والفضة يجري فيهما الربا تضبط بالوزن، كل معدن موزون يدخل في ذلك الذهب والفضة على الصحيح. وأما الرصاص والنحاس والحديد والصفر إلى آخره فهذه هذه على رأي من قال بأنه يجري فيها الربا. طيب الخامس الشعر ونحوه موزونات، الشعر والصوف والوبر والحرير والقطن والكتان هذه كلها موزونات، يجري فيها الربا، ها؟ الشعر والصوف والوبر والريش، وكذلك أيضا القطن والكتان، هذا عراي الحنابل والحنفية الذين قالوا يجري الربا في كل الموزونات. فالشعر وما يلحق به هذه نقول بأنها ماذا؟ نقول بأنها موزونة. اللحم والشحم ونحو ذلك، هذا الضابط كم؟ السادس. اللحم والشحم ونحو ذلك هذه نقول بأنها موزونة. اللحم والشحم ونحو ذلك نقول بأنها موزونة. يعني وعلى هذا يتبين لك ما هو المكيل وما هو الموزون. تضبط المكيل بالكيل وتضبط الموزون بالوزن، وذلك عندما تبادل الربوي بجنسه. يعني عندما تبادل الربوي بجنسه. طيب قال لك الضابط التاسع عند مبادلة ربوي بربوي آخر لا يشترط المعيار الشرعي عند عدم اشتراط التساوي. يعني نشترط المعيار الشرعي متى؟ ها؟ عندما نشترط التماثل. ومتى نشترط التماثل؟ عند اتحاد الجنس. فعندما تبادل ذهب بفضة هل اشترط التساوي؟ نقول لا يشترط التساوي. عندما تبادل ذهبا بفضة لا نشترط التساوي، لكن القبض فقط. اضبط بالكيل، اضبط بالوزن، اضبط بغير مقدار. لو بعت جزافا، بعت كومة ذهب بكومة فضة جاز، بعت صاع ذهب بصاعين فضة جاز، لكن عندما تبادل ذهبا بذهب لا بد من الوزن. عندما تبادل فضة بفضة لا بد، نعم لا بد من الوزن. طيب الضابط العاشر، نعم الضابط العاشر ها الحادي عشر، نعم نعم نعم هو الضابط العاشر، لكن في خطأ. قال لك كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء للعكس. هذا ضابط، إذا حرم التفاضل حرم التأخير، ولا يلزم إذا حرم التأخير أن يحرم ماذا؟ التفاضل. حرم التفاضل عندما تبادل ذهب بذهب شرط التساوي. نشترط التساوي يحرم التفاضل ويحرم أيضا ماذا؟ التأخير. لأننا إذا حرم التفاضل لا بد أن يكون الجنس بجنسه، والجنس بجنسه يتحدان في العلة فيحرم التأخير. لكن إذا حرم التأخير لا يلزم من ذلك أن يحرم التفاضل. ذهب بفضة يحرم التفاضل، يحرم التأخير. ذهب بفضة يحرم ماذا؟ التأخير، لكن لا يلزم من ذلك أن يحرم التفاضل. نعم. قال لك الضابط الثاني عشر الزيادة في الدين مقابل الأجر ربا، وهذا الضابط تكلمنا عليه في ربا الديون. نعم هذا الضابط تكلمنا عليه في ربا الديون. قال لك الضابط الثالث عشر إذا تعذر التساوي في الربوي من جنس واحد لسبب في الجنس أو لسبب خارج لم تصح المعاوضة. يعني إذا اتحد الجنس الربوي كما ذكرنا لا بد من ماذا؟ التساوي. لكن إذا تعذر التساوي ما تصح المعاوضة، لا بد من التساوي. وقال لك مثل لك إذا اتحد الجنس الربوي لسبب في الجنس أو لسبب خارج. سبب في الجنس رطب بتمر يابس، هنا التساوي موجود أو غير موجود؟ غير موجود، ما يصح أن تبادل تمر برطب بتمر يابس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب، عن بيع الرطب باليابس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال لا، ما يصح أن تبيع عنب بزبيب، واضح؟ ما يصح أن تبيع تمر برطب بتمر يابس، ما يصح أن تبيع تين رطب بتين يابس، نقول لا يصح. هذا سبب في الجنس أو سبب خارج، رز برز، رز مع شعير برز، خارج هنا سبب خارج، نقول لا يصح. لا بد أن تفرد الرز عن الشعير ثم تبادل رز برز. نعم، رز برز. ذهب خالص بذهب فيه احجار، نقول لا يجوز. يعني تعذر هنا الضبط ما دام انه وجد سبب خارج. قال لك الضابط الرابع عشر: كل شيئين جمعهما اسم واحد من اصل الخلقه فهما جنس واحد، فالجنس ما له اسم خاص يشمل انواعه، والنوع هو الشامل لاشياء مختلفه باشخاصها. نعم، هنا في هذا الضابط أراد أن يبين لك الجنس والنوع. ما هو الجنس وما هو النوع؟ الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأفرادها وأشخاصها. الجنس مثل البر، جنس مشتمل لأشياء مختلفة بأنواعها. هناك نوع من البر اسمه معية، هناك الحنطة، هناك الجيمي. التمر جنس مشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، هناك تمر العجوة، هناك تمر الخضري، البرحي، السكري إلى آخره. اللحم، لحم الإبل جنس مشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، لحم العراب، لحم البخاتي، مثلها البقر، مثلها الضأن إلى آخره. فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. الغنم النوع شامل لأشياء مختلفة بأفرادها وأشخاصها. هذه كيس من تمر السكري، وهذه كيس من تمر السكري، وهذه كيس، هذه نسميها نوع. لماذا؟ لأنها مشتمل على أشياء مختلفة بأفرادها. ذات هذا التمر يختلف عن هذا الفرد. فالنوع الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، وأما الجنس فهو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. قال لك: فروع الأجناس إذا بيعت بجنسها اشترط فيها التساوي في الصفة المقصودة بالعقد. نعم، فروع الأجناس تأخذ أحكام الجنس. عندنا بر، طحن البر، طحين البر بطحين البر، ماذا يشترط فيه؟ ها؟ التساوي، التقابض، فرع عنه. طحين الشعير بطحين الشعير نشترط فيه التساوي والتقابض، فالفرع يأخذ حكم، يأخذ حكم الأصل، وعلى هذا فقس. قال لك: الضابط السادس عشر: ما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي بل هو جنس قائم بنفسه. ما خرج عن القوت بالصنعة، البر صنعناه جعلناه خبزا، أو جعلناه كيكا، أو جعلنا البر هريسة، هل الكيك هذا يجري فيه الربا؟ هل الخبز يجري فيه الربا أو لا؟ قال لك: نعم. قال لك: هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مبادلته بجنس آخر فيجري الربا. خبز بخبز لابد من التساوي والتقابض، خبز بر بخبز بر، كيك بر بكيك بر. عندما تبادل الخبز بخبز من جنسه، ها، لا بد التساوي والتقابض. طيب خبز ببر يجوز او لا يجوز؟ وقال لك القسم الثاني، القسم الثاني قال لك مبادلته بجنس مثله، خبز بخبز هذا نشترط التساوي، مبادلته بجنس اخر فهذا يجوز، ما يشترط فيه شيء، يجوز هذا، نقول لا يشترط فيه شيء. فعندما تبادل خبز بر بكيك بر، واضح؟ لا بأس، خبز بر بكيك بر هذا لا بأس، لكن خبز بخبز، ها، اشترط التساوي. خبز بر بكيك بر هذا نقول بأنه جائز ولا بأس به. ولهذا قال لك: مبادلته بجنس آخر وإن كان أصلهما واحد فهذا جائز، كمبادلة خبز بهريسة، خبز بر بهريسة بر، خبز بر بكيك بر، هذا جائز. لكن خبز بر بخبز بر، كيك بر بكيك بر، هذا لا بد، نعم لا بد التساوي. خبز بر ببر، خبز بر ببر، يجوز أو لا يجوز؟ نعم هذا جائز، وقال بعض العلماء بأنه ليس جائزا، لكن يظهر والله أعلم أنه جائز، لأنه خرج القوت لما خبزناه الآن، خرج عن القوت بالصنعة كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال لك الضابط السابع: لا أثر للصياغة المباحة. نعم لا أثر للصياغة المباحة. الضابط السابع عشر عند المبادلة، فعندما تبادل ذهبا بذهب، عندما تبادل ذهبا بذهب، ذهب قديم بذهب جديد، هل يجوز التفاضل أو لا يجوز؟ لا يجوز. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه جائز مقابل الصنعة. فمثلا عندك الآن ذهب قديم وزنه 20 غراما وذهب جديد وزنه 15 غراما، جمهور العلماء لا يجوز، لكن ابن تيمية يقول الزيادة هذه إذا كانت مقابل الصنعة فإن هذا جائز ولا بأس به. والصواب في ذلك ما ذهب إليه أكثر العلماء، جماهير العلماء، أن هذا غير جائز، لأن مسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، وهذا يشمل ما إذا كان اختلف في الصنعة. فالصنعة، وشيخ الإسلام يقول الصنعة هذه مال ما تذهب على أهلها، فيجعل الزيادة هذه مقابل، يجعل الزيادة هذه مقابل الصنعة. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله. الضابط الثامن عشر مبادلة ربوي، نعم مبادلة ربوي بجنسه ومعهما ومع هذا من غير جنسهما، هذه يسميها العلماء رحمهم الله مسألة، هذا الضابط الثامن عشر يسميها العلماء رحمهم الله مسألة مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم. ومد عجوة ودرهم ذكرنا صورتين: تبادل ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما، مثلها الآن تذهب للصائغ معك ذهب قديم تقول أبي هذا الذهب الجديد، وتقول أحط مع الذهب القديم ريالات أو دينارات، يقول عطن هذا الذهب القديم وعطن زيادة مثلا 1000 ريال وأعطيك الذهب هذا الجديد، هذه يسميها العلماء رحمه الله ماذا؟ مسألة مد عجوة ودرهم. تبادل ربوي، هذا ربوي الذهب بجنسه وهو الربوي الثاني ذهب ثاني ومع أحد من غير جنسهم، فهل هذا جائز وليس جائزا؟ هذه الزيادة الآن، هذا ذهب قديم ومعه 1000 ريال 20 غراما وهذا الذهب الجديد 20 غراما، وضعنا 1000 ريال مقابل الصنعة مقابل الذهب الجديد، هل هذا جائز وليس جائزا؟ جمهور العلماء أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد إلى آخره. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا لم يقصد هذه الزيادة، لم نقصد منها التفاضل، وإنما هذه الزيادة مقابل الزيادة الموجودة في الذهب الجديد، فإن هذا جائز ولا بأس به. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله. وعلى هذا الطريق الصحيح كيف؟ تبيع القديم ثم تشتري الجديد، كما قال صلى الله عليه وسلم بيع الجمع يعني التمر الردي واشتر بالدراهم جنيبا، نعم اشتري بالدراهم جنيبا. فالطريق الصحيح تبيع القديم وتشتري جديدا. وقال الإمام أحمد رحمه الله الأحسن أنك ما تشتري من اللي بعت عليه، تبيع وتأخذ الدراهم وتبحث تذهب عن غيره، إلا إذا لم تجد حاجتك إلا عنده فإنك تشتري منه. لكن لو شرط عليك قال أبيعك بشرط تشتري منه، هذا لا يجوز، لأنك كأنك بادلت الآن ذهب بذهب. طيب الضابط التاسع عشر قال لك الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، يعني عندما نبادل جنسا ربويا بجنس ربوي، عندما نبادل جنسا ربويا بجنس ربوي لا بد من التساوي، ولا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي. فإذا شككنا في المماثلة كتحقق المفاضلة، عندما تبادل ذهب بذهب بدون تقدير، هذا مجموعة ذهب وهذه مجموعة ذهب بدون تقدير، ها؟ نشك في المماثلة ونشك في المماثلة، نشك أنهم ما ندري، ربما يكونان متماثلين وربما يكونان غير متماثلين، فالشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، كما أننا نقطع أنهم متفاضلان لا يجوز، يعني أنه حرام. الضابط الأخير قبض الشيك، يعني يقول أنا في الضابط الأخير قبض الشيك أو السند عند صرف العملات، هل يقوم مقام العملة؟ نعم، هذا موضع خلاف بين المتأخرين، يعني عندما تشتري، هل تشتري بالشيك الآن أو لا، يعني هل تشتري الذهب بالشيك أو لا تشتري الذهب بالشيك، هذا موضع خلاف، والأقرب في ذلك أنه إذا كان الشيك مصدق يعني محجوز الثمن أن هذا جائز. بعض العلماء قال ما جزء تشتري بالشيك هذا، لأن الشيك إذا ضاع أو تلف احترق ترجع، وهو بقبض ترجع، يعني صاحب الذهب لو أخذ منك الشيك ثم بعد ذلك الشيك احترق يرجع عليك، فليس قبضا، لكن لو أخذ الدراهم ثم احترقت الدراهم ما يرجع عليك خلاص. قال بعض العلماء بأن قبض الشيك ليس قبضا، وقال بعض العلماء بأنه قبض إذا كان مصدق، يعني أن المبلغ محجوز، ومثل ذلك الآن شراء الذهب بالبطاقات، نعم بالبطاقات، هذا شراء الذهب بالبطاقات يظهر أنه جائز ولا بأس به، لأنه بمجرد تمرير البطاقة هذه يخصم من حسابك، نعم يخصم من حسابك لحساب البائع. وبهذا نكون انتهينا من هذه الضوابط، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد، وأن يجعل هذه المجالس مجالس مباركة على من حضرها وسمعها واستفاد منها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى بلادنا سالمين غانمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على